ولما كانت الحلقة 91 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ريحان لما استدعى العجوز الثاني إليه وأدخله الحجاب عليه وقدم العجوز الديك الحارس الذي يغني عن الفوارس، وشاهده الملك ورآه وعرف مزاياه، عندئذ أبدى الملك رضاه وقرب العجوز وأدناه وسأله عما يطلبه ويتمناه. وإذا العجوز يطلب يد ابنته في مقابل هديته، وأخيرا رأى الملك أن يمهل هذا العجوز مع زميله صاحب الطاووس على أن ينظر في أمرهما بعد أن يرى هدية زميلهما، وأمر بإدخال العجوز الثالث، وتكررت الحوادث، ففتح الباب ودخل كبير الحجاب ووراءه العجوز الثالث يسنده حارس، حتى إذا تقدم حيا وسلم ثم بدأ يتكلم. العجوز الثالث. أحسن تحية وأجمل سلام، الدعاء بطول العز على الدوام وصفاء الأيام. تحية مشكورة ودعاء مقبول، ربنا يديك القبول. أنا عندي كلمتين اتنين أقول كده على طول. قول. أولا أنا نجم الدين وجايب هدية ما شفتهاش عين. زي هدايا أصحابك الاتنين؟ مين؟ إيش جاب الديك والطاووس للحصان الأبانوس؟ حصان أبانوس؟ ويمشي من غير ما يدوس. إزاي؟ ده السر بقى يا مولاي. طيب نشوف الحصان. فين؟ هنا. هو الديوان تدخله حسينة؟ كنت بتتكلم كويس يا أبويا العجوز. هو فين الحصان الأبانوس؟ طبعا ما كانش ممكن يا مولاي السلطان ان ادخل الديوان وانا راكب حصان. هو حصان صحيح؟ صحيح ومش صحيح، لكن لما يطيح يقول فين بساط الريح. كنت فاهم انك هتطلعه لنا من الجراب. انا سبت الحصان عند الباب. باب ايه؟ باب الجنينة. طب يلا بينا. اتفضل يا مولانا. فوت يا زعفران. ديك وطاووس وحصان أبانوس يمشي من غير ما يدوس. إزاي يمشي من غير ما يدوس؟ ويمشي إزاي مدام أبانوس؟ قال يا خبر بفلوس. يا مفتاح. أمر مولانا. افتح الباب ده اللي يودي على الجنينة. أمرك يا مولانا. اتفضل. اتفضل يا مولانا. تعال. شايف جمال البستان؟ هو فين أول الحصان؟ اللي واقف هناك ده يا مولاي السلطان. هو ده مش حصان طبيعي ولا ايه؟ لا ايه. والله انا بحسبه حصان بصحيح. والقش بقى لما يطيح ويقول للريح فين بساط الريح. يا سلام. شوف يا مولاي، شوف واقف ازاي. حصان ادهم في سواد الليل، مفيش أجمل من كده خيل. أبانوس. بستغرب أنا صنعه إزاي. دي صنعة الجن يا مولاي. طبعا يا والدي هنشتريه. هو أنا فرط فيه؟ اسمع يا ابويا العجوز، المسألة تحب وتعوز. عايز كام في حصانك؟ بس اوعى تعمل زي اصحابك. ده انا خدامك. قصر الكلام، تاخد فيه كام؟ مش اما تعرف السر اللي فيه عشان تقدره لما تشتريه. سر ايه؟ بقول لكم الحصان ده ابانوس، يمشي من غير ما يدوس. انا مش فاهم حاجة. ولا انا. الحكاية مش عايزة مفهومية. بس وضح كلامك شوية. أصلي ده حصان مسحور يا أمير. مسحور؟ تقدر تقول عليه حصان وتقدر تقول طير. أقول عليه طير إزاي؟ شوف يا مولاي. أيوة. الحصان ده لو ركبته وطبطبت له على رقبته وفركت ودنه اليمين وقلت له قوم يا جميل، تلاقيه طار وتسمع له صهيل. الحصان الأبانوس عشان كده بيمشي من غير ما يدوس، لأنه بيبقى طاير فوق الروس. حصان أبانوس ويطير؟ ما هو ده بقى السر اللي فيه يا مولاي الأمير. يعني لو ركبته كده. ها؟ انت هتركبه ليه؟ حاسب يا أمير. وطبطبت له على رقبته كده. لا لا لا لا يا امير، ما تخافوش. زعفران بيفرك ود الحصان. يا مولاي الامير قوم يا جميل. استنى يا استنى، الحصان صهر زي الخيل. طار طار. زعفران بيطير. لا لا يا امير ما تعملهاش. هو لسه ما عملهاش. يا ده هيحصل سحاب. لما تحب تنزل يا امير عندك يا مولاي الامير. مفيش فايدة. زعفران زعفران خدوا الحصان الطيار وطار وغاب عن الأنظار. شايف يا دادار؟ أدي احنا في الانتظار. بس إياك ما يغيبش فوق ويسيبنا على نار. يا ريت الأمير زعفران كان يعرف ينزل بالحصان. الله، أنت بتقول إيه يا أبويا العجوز؟ أصل سر نزول الحصان الأمير ما يعرفوش. ما يعرفوش؟ ما أنا كنت لسه ما قلتهوش. وليه ما قلتهوش؟ هو أنا لحقت يا مولاي، ما أنت شايف الأمير عمل إزاي. يعني دلوقتي زعفران ما يعرفش ينزل؟ أنت اتكلم، ما تبصليش كده وتبلم. أنا زيك بتقلم. وأنا هعمل إيه بألمك؟ اتكلم. الأمير دلوقتي ما يعرفش ينزل؟ إذا كان ما يعرفش سر النزول يا مولاي يبقى حينزل إزاي؟ يعني راح زعفران. ربنا موجود يا مولاي. ابني الوحيد زعفران. الصبر يا مولاي السلطان. شايف يا دادار؟ إحنا لسه في الانتظار. انتظار؟ إذا كان ما يعرفش ينزل يا دادار، ما انت شايف انه غاب، اختفى بين السحاب. ربنا يلهمه الصواب. ده زي ما يكون فص ملح وداب. ادي احنا منتظرين. وبعدين ربنا هو المعين. واخرة الانتظار. اسمع يا هدار، العجائز التلاتة دول خاينين. احنا مش خاينين يا ابني. ابني الوحيد يا مجرمين. دادار امر مولاي. اقبضوا عليهم في الحال واتهم لي في السلاسل والاغلال، ومن الان أنا موجود في الديوان. يا سلام، ده حصان تمام. أنا قاعد مرتاح ومسابق الرياح. الحصان بيلف بيا في سماء الدنيا. أظن كفاية كده. أما أرجع أنا بقى أحسن أبويا ينشغل عليا. وادي اللجام. الله، اللجام. الحكاية إيه؟ هو ما بيوقفش ليه؟ يا خبر، الحصان ما بينزلش والسرع في إيدي ما بيتحركش. الراجل العجوز خدعني. الحصان مش راضي ينزلني. ابويا ابويا يا ربنا يا اللي خلقني، انت بس اللي قادر تخلصني. يا موجود يا موجود يا موجود. العجائز الثلاثة يا مولاي. هاتوهم هنا قدامي. تعال انت وهو. ربنا هو المعين. دول جايبينهم في السلاسل والحديد يا مولانا. تعالوا هنا يا مجرمين. احنا يا مولانا مش مجرمين. الامير راح فين؟ احنا زيك مش عارفين. يا سياد العدل والانصاف. مش انت اللي جبت الحصان؟ انا فاهم يا مولاي السلطان انك عادل زي ابوك الحكيم لقمان. مش انت اللي جبت الحصان اللي خد الامير وغطس مبان؟ ده انا هخلي يومك قطران اذا كنت غلطان. الامير اللي راح ما ودعتوش. انت الوقت بتحاسبني على ذنب ما ارتكبتوش. الامير هو اللي ركب انا ما قلتلوش. حصان يطير ما ينزلش ابدا. الامير هو اللي ملحقش. يا دوب عرف الامير ازاي الحصان يطير وراح راكب عليه يا مولاي. ما لحقتش اقول له ينزل ازاي. ازاي يطبطب على رقبه الحصان ويفرك ودنه الشمال يروح نازل بيه في الحال. وقبل ما احكي واقول سر النزول لقيت الامير قفز عليه وطار الحصان بيه. انا ذنبي ايه؟ طب قول لي بقى ايه حكايتكم وايه اللي جابكم والهدايا العجيبه دي؟ حاجه مريبه. ومنين جابوها وازاي وصلوا اليها وليه جايين يعرضوها؟ دي كلها اسرار انا هعرف ازاي انتزعها منكم. قولولي ايه حكايتكم. الهوى ما جاش هوى. ومادام حصلت كده الحكايه احنا هنقول لك كل حاجه. اتكلم يا شمس الدين. اتكلم انت يا بدر الدين. نجم الدين. خلصونا. انا اللي هتكلم يا مولانا واقول لك ايه اللي جابنا وايه اللي ودانا. على ما توحد الله. لا اله الا الله. بدا العجوز الثالث يتكلم وهو يتندم ويتالم ودموعه تجري على خديه والجميع يصغون اليه. ولكن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 بعد 105 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.